طيب الآن مر بنا بسم الله الرحمن الرحيم أن صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة، وذكر المؤلف رحمه الله منها الوجه الأول حديث صالح بن خوات عما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجه العدو. وعرفتم هذه الصفة أن القائد الجيش، أن قائد الجيش يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم يكون وجه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقضون لأنفسهم، يعني يتم يصلون الركعة الثانية والإمام لا يزال على صلاته، ثم يسلمون وينصرفون وجه العدو، فتأتي الطائفة التي كانت وجه العدو فتدخل مع الإمام في الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد أتموا لأنفسهم الركعة الثانية التي سبقوا بها فسلم بهم. هذه الصفة خالفت صلاة الأمن من وجوه. الوجه الأول انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه. والأمر الثاني مما خالفت فيه أن الطائفة الثانية تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام. والثالث مما خالفت فيه تطويل القيام في الركعة الثانية عن الأولى، تطويل القيام في الركعة الثانية عن الأولى. والوجه والأمر الرابع تطويل التشهد. هذه أربعة أمور خالفت فيها هذه الصفة صلاة الأمن. أما الأمر الأول وهو انفراد المأموم عن الإمام قبل سلامه فهذا جائز في الواقع، وله نظير في صلاة الأمن، وذلك في كل عذر يطرأ على المأموم يوجب مفارقة الإمام، كما لو كان الإمام يطيل إطالة خارجة عن السنة أو يسرع إسراعا يمنع المأموم من فعل ما يجب، أو أن هذا المأموم هاجت معدته أو فاجأه عذر من بول أو نحوه فيجوز له أن ينفرد عن الإمام، إذن لها نظير في صلاة الأمن. أما الثاني وهو قضاء الطائفة الثانية ما فاتها قبل سلام الإمام فهذه ليس لها نظير في صلاة الأمن. وأما الثالث وهو إطالة الركعة الثانية عن الأولى فلها نظير في الواقع في صلاة الأمن، وهو قراءة سبح والغاشية والجمعة والمنافقون، فإن الغاشية أطول من سبح والمنافقون أطول من الجمعة، أطول من الجمعة. وأما تطويل التشهد فهذا مشروع في الجملة، مشروع في الجملة. شيخ الثاني عفوا الوجه الثاني، الوجه الثاني إيش؟ من مخالف صلاة الأمن أنها تقضي ما فاتها قبل سلام الإمام، نقول هذا له نظير في صلاة الأمن، وذلك في انفراد المأموم عن الإمام للعذر. فلو فرض مثلا أن الإمام يطيل إطالة شديدة خارج عن السنة أو يسرع أو أن المأموم هاجت معدته يفارق الإمام ويتم صلاته. ما هو الوجه الثاني؟ أي نعم، هذه ليس لها نظير، أقول ليس لها نظير، لكن كونه يفارق مفارقة الإمام هذه لها نظير. وهذه الصفة أخذ منها العلماء، يعني صفة حديث صالح بن خوات أخذوا منها عموما وخصوصا، أخذوا منها أولا وجوب صلاة الجماعة لأن الله عز وجل أمر بها في حال، يعني أنها لم تسقط حال الحرب، وأيضا دلت على أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك الركعة، وجواز انفراد الإمام عن المأموم للعذر، جواز انفراد الإمام عن المأموم للعذر. لكن هذه المسألة وهي جواز انفراد المأموم عن الإمام للعذر بشرط، لها شرط، وهي أن يستفيد المأموم من انفراده، فإن كان المأموم لا يستبين من انفراده بمعنى أنه ينفرد عن الإمام وصلاته مقاربة لصلاة الإمام، يعني فرض مثلا المأموم هاجت معدته فأراد أن ينفرد وصلاة الإمام، الإمام يسبح ثلاثا والمأموم يسبح ثلاثا، يستفيد ولا ما يستفيد؟ ما يستفيد، لأنه سيسلم معه، ولهذا يجب أن يقيد، وهو أن يقال أن إن المأموم يجوز له أن ينفرد عن إمامه إذا كان يستفيد بهذا الانفراد. أيضا مما أخذ العلماء من هذا أن جواز الانتظار في صلب الصلاة، واستنبطوا من ذلك استحباب انتظار الداخل ما لم يشق على المأموم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم فصل، بس ما أتممنا المسألة يا شيخ. إيش؟ ويقرأ الإمام في حال انتظار ويطيل حتى يدركوه، لأن الصلاة ليست محلا للسكوت، وتكون الطائفة الأولى في حكم الإتمام قبل مفارقته، إن سهى لحقهم حكم سهوه، وإن سجدوا له وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم، لأنهم مأمومون، فإن فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهو، وإن سجدوا وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردون. فأما الطائفة الثانية هنا وقال نعم يقول، وتكون الطائفة الأولى في حكم الإتمام قبل مفارقته، إن سهى لحقهم حكم سهوه لأنهم معه في حكمه، وسجدوا له، وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم. وهذا مطابق للقاعدة المعروفة من أن سجود السهو بالنسبة للمسبوق يكون تبعا لإمامه، أن المأمومة إنما يجب عليه سجود السهو تبعا لإمامه، أو إذا سهى في انفراده. سجود السهو يشرع للمأموم في حالين: الحالة الأولى إذا سهى مع إمامه، أو سهى في من فرد به، أو سهى في من فرد به. قال: فإذا فارقوه صاروا منفردين، لأنهم صاروا منفردين لا يلحقهم سهو، وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردون. هذا سهو في من فرد به. فأما الطائفة الثانية فيلحقهم سهو إمامها في جميع الصلاة، لأنه لم ينفردوا في الواقع. طيب، الثانية تدخل مع الإمام، هي مع الإمام إلى أن يسلم. قال: فيلحقها سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركوا معه وما لم يدركوا كالمسبوق، ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم، لأنهم إن فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما، لأنهم يسلمون بسلامه، فإذا قضوا ما عليهم فسجد إمامهم سجدوا معه، فإن سجد قبل إتمامهم سجدوا معه، لأنه إمامهم فلزمهم متابعته، ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد، لأنهم لم ينفردوا عن الإمام. ونستفيد من قوله لا يعيدون السجود أن المسبوق إذا سجد مع الإمام، فإن كان سجوده نعم، أن المسبوق إذا سجد مع الإمام فإن كان قد أدرك السهو لزمه أن يسجد قبل سلامه، وإن لم يدرك السهو فلا شيء عليه. مثال ذلك: مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثالثة من صلاة الرباعية، وكان الإمام قد ترك التشهد الأول، فسجد الإمام قبل السلام، فيسجد المأموم المسبوق تبعا له، فإذا قام المسبوق يقضي ما فاته فإنه لا يسجد، لأنه لم يدرك السهو. مثال آخر: مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية، وترك الإمام التشهد الأول، يعني نسي التشهد الأول، الإمام سجد قبل السلام، فيسجد المأموم معه لعموم إذا سجد فاسجدوا، فإذا تشهد قام يقضي وتشهد يجب عليه أن يسجد مرة ثانية، لأن سجوده الأول متابعة الإمام، إذ أن سجود السهو يكون في آخر الصلاة. نعم فصل. قال فصل: الوجه الثاني أن يقسمهم طائفتين، يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، كما روى أبو بكرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين. طيب، وهذه الصفة قد وردت فيها وجهان. الوجه الأول أنه يصلي أربعا من غير تسليم، فيصلي ركعتين، تأتم الطائفة الأولى يعني الطائفة الأولى تصلي معه ركعتين، فإذا جلس التشهد تشهدوا وسلموا ثم ذهبوا، ثم قام إلى الركعة الثالثة فتأتي الطائفة الثانية. والوجه الثاني أن يصلي بكل طائفة ركعتين منفردتين، ولهذا قال ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين. فظاهره أن تدل على أي الصفات؟ ها، سرد الأربع أو الفصل؟ إيش؟ نعم، فصلى ركعتين ثم سلم، هذه تدل على الفصل. طيب، وهذا في هذه الصفة فيها فائدة فقهية، وهي جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، لأنه صلى بالطائفة الأولى فريضة، الطائفة الثانية إذا صلى ركعتين، الركعتان اللتان يصلي بهما يصليها بالطائفة الثانية هي نافل في الواقع تطوع، فأتموا بمن يتطوع، فدل هذا على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. نعم. قال فصل: الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع. نعم، ذكرها أنا سبحان الله، لأن الصفة هذه ورد فيها روايات، رواية أنه سلم ورواية أنه لم يسلم. نعم. قال فصل: الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. رواه البخاري. طيب، وهذه نستفيد منها جواز الإتمام للعذر، يعني جواز الإنسان أن يتم الصلاة إذا كان مسافرا، إذا كان هناك عذر أو مصلحة، فيستدل به على عدم وجوب القصر، وإلا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين، فهذا قد يستدل به على عدم وجوب القصر، وأنه يجوز للإنسان أن يتم الصلاة الرباعية، يتمها فيصليها متى؟ كم؟ أربعا. ومن أمثلة ذلك ما لو قدم إماما، عند جماعة يخشى أن يلتبس الأمر عليهم، لو فرض مسافر قدموا إمام، قدموه إماما ويخشى أن الأمر يلتبس لو سلم من ركعتين أن يسلموا معه، فلو أتم في هذه الحال لا حرج، وإن كان الأفضل أن يعني يقصر، لكن لو قدر أنه أتم خشية الالتباس وأن يخلط عليهم فلا حرج، ونقول الذي دعا لذلك هو المصلحة. نعم. لا سيما إذا لم يكن طالب علم معروف، إذا كان من طلبة العلم أو من العلماء المعروفين فالأفضل أن يقصر ثم يبين لهم، أو يبين لهم قبل أن يصلي. نعم. قال فصل: الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. متفق عليه. نعم. فهذا الوجه جوز أحمد الصلاة به، واختار حديث سهل لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة وأنكى في العدو، أما الكتاب فقول الله تعالى. طيب، هذه الصفة أن يقسم قائد الجيش الجيش إلى قسمين أو طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة مقابلة للعدو تحرس، فيصلي بالطائفة الذين معه ركعة ثم ينصرفون وهم على صلاتهم، فيقفون في نحر العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته. واضح؟ فنعم، فإذا سلم قضت ما بقي من صلاتها ثم ذهبت تحرس أمام العدو، ثم ترجع الطائفة الأولى التي صلت ركعة فتقضي الركعة. واضح ولا لا؟ نعم. الآن يقسم الجيش إلى قسمين، طائفة تصلي معها ركعة ثم تذهب وهي على صلاتها، ثم تأتي الطائفة التي عند العدو تدرك مع الرسول عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية. فإذا سلم قضت ركعة، فإذا سلم انصرفت وجاءت الطائفة الأولى فقضت الركعة وتلك تقضي عقب الصلاة. هذه الصفة يقول المؤلف رحمه الله: فهذا الوجه جوز أحمد الصلاة به واختار حديث سهل، وإنما اختار حديث سهل لأسباب، منها أولا أنه أقل حركة، ومنها أيضا أن فيه تمام الاقتداء بالإمام، ومنها أيضا أن فيه ميزة أو مزية أن كل من الطائفتين تدرك الصلاة كاملة مع الإمام، كاملة مع الإمام. فلذلك قال رحمه الله: وأما حديث سهل فأنا أختاره. نعم، يعني هذه الصفة فيها كثرة حركة، يعني أنه سيذهب إلى العدو جهة العدو وهو على صلاته، لكن اغتفر ذلك للضرورة والحاجة أو الحاجة. نعم. قال: فهذا الوجه جوز أحمد الصلاة به واختار حديث سهل لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة وأنكى في العدو. أما الكتاب فقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، فقوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ظاهره أن جميع صلاتها معه، وأن الطائفة نعم الآية الكريمة والصفة التي وردت في الآية الكريمة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. شف في الأول قال فليأخذوا أسلحتهم، وفي الثاني قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، قالوا لأنه ربما أن العدو علم بهم فينبغي أن يأخذوا الحيطة والحذر. فحديث صالح بن خوات هو الموافق والمطابق لما في سورة النساء في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نعم، لكن ليس هذا على يعني سبيل التخيير، يعني يعلم أن الوجوه التي وردت عليها صلاة الخوف تصلى كل صفة بحسب ما تقتضيه المصلحة، فقد تقتضي المصلحة هذه الصفة وقد تقتضي المصلحة تلك الصفة. نعم. قال: ظاهره أن جميع صلاتها معه وأن الطائفة الأولى قد صلت جميع صلاتها، ولا يتحقق هذا في هذا الوجه. وأما الاحتياط للحرب فإن كل طائفة تنصرف بعد الفراغ من صلاتها وتتمكن من الضرب والكلام والتحريض وغيره، وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك، ولا يخلو من أن تمشي أو تركب، وذلك عمل كثير يفسدها، لكنه اغتفر للضرورة. نعم. قال: فصل. الوجه الخامس: إذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولم يخافوا كمينا صلى بهم، كما روى جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان الذي مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. أخرجه مسلم. نعم، وهذا كان في غزوة عسفان سنة 6 من الهجرة، وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الحديث اشترط العلماء لجوازها شرطين. الشرط الأول أن يكون العدو في جهة القبلة، والشرط الثاني أن لا يخافوا كمينا بأن يأتيهم العدو من الخلف، فإن كانوا يخشون كمينا بأن يأتيهم العدو من الخلف فإنهم يصلون على الوجوه الأخرى. وصفة هذه الصلاة واضحة، يعني الإمام القائد الجيش يقسم الجيش إلى قسمين ويجعلهم صفين، يعني كل الجيش يصلي معه صفان، يكبر معه الصف الأول والثاني، يركع معه الصف الأول والثاني، إذا جاء السجود سجد معه الصف الأول فقط، فيسجد ويرفع ثم يسجد السجدة الثانية ثم يرفع، فيقوم الصف الأول، الصف الثاني يسجدون السجدة الأولى ثم السجدة الثانية، فإذا قاموا للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول. شو مراعاة العدل؟ تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، فيركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا، فإذا جاء السجود يسجد الصف الأول الذي كان هو الثاني، فإذا انتهى من السجود وجلسوا للتشهد سجد الصف الثاني فيسلم بهم جميعا. هذه الصفة كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم مشروطة بشرطين، الشرط الأول أن يكون العدو وجهة القبلة، والشرط الثاني أن لا يخشوا كمينا، وهذا كله من مراعاة العدل. ما قال الصف الأول يسجدون ويبقون، لا، مراعاة العدل أن الصف الأول لما تميز بالسجود مع الإمام والصف الثاني سجد قضاء في الركعة الثانية حصل العكس حتى يحصل العدل، وهذا فيه دليل على مراعاة الإسلام للعدل، وأن الإسلام دين العدل، وليس كما يعني يتبادر أو يتناقله كثير من الناس على ألسنتهم أن الإسلام دين المساواة. الإسلام ليس دين المساواة، الإسلام دين العدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، هذا العدل، العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. فأما المساواة فهي أن تساوي بين شيئين ربما يكون بينهما إيش بول شاسع من الاستحقاق أو الصفات، لكن العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. فمثلا في النفقة على الأولاد، إنسان عنده أولاد في النفقة، ولد يدرس في الروضة، واحد في الثاني في الابتدائي والثالث في المتوسط والرابع في الثانوي والخامس في الجامعة، لو أردنا المساواة نقول إذن تعطي كل واحد 100 ريال مثلا كل شهر أو 500 ريال كل شهر، نقول هذا مساواة صح، لكن لو ليس عدلا. العدل أن تعطي كل واحد ما يكفيه، فالذي في الجامعة مثلا قد تكون نفقته أكثر من الذي في الثانوي، وقد يكون العكس، وهكذا أيضا بين الزوجات، العدل في النفقة وما يلزم هي أن يكفي كل واحدة. إذن لينتبه، الإسلام دين العدل لا دين المساواة، ولذا تجد أكثر آيات القرآن نفي المساواة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستويان مثلا، إلى غير ذلك. الله أكبر.